بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 37 بعد 200 مع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فطنة الحاكم لا تنخدع لمثل هذه الحيل ولا تنوط بها حكما، وإنما يناط الحكم بالبينة. إذن البينة أو الإقرار حتى يحكم الحاكم على الأمر. أما خديعة المخادعين فلا تنطوي على القاضي الذي يحكم بالشرع ويراعي أمور الدين. ثانيا، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا من التفريق بيني وبينه، لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف الذي قصها عليه ما دله على ما قال. وهذه الفطنة يا إخواني، الفطنة من خير ما أوتيه الإنسان. ومن صفى قلبه لله تعالى وجعل خاطره لله تعالى فإن الله يرزقه الفطنة والحكمة. وهكذا أنبياء الله سبحانه وتعالى. ربنا جل جلاله ما بعث نبيا إلا فقيها عالما. وذاك ما دام أن هذه الصفة هي من صفة الأنبياء، على الإنسان أن يسعى لأن يتفقه في الدين وأن يطهر ظاهره وباطنه حتى يصح عمله وتستقيم أحواله. ثالثا، فصبر جميل. قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: أن لا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. إذا الإنسان يصبر، يصبر على الطاعة بأن يأتي بها إخلاصا ومتابعة، يصبر على المعصية بأن لا يأتيها، ويصبر الإنسان على الأقدار المؤلمة. قال: ومن ذلك، قال: لا تحدث بوجعك. قد يصاب الإنسان بوجع أو بشيء، يعني الإنسان يحدث بوجعه إذا أراد أن يستكشف عند الطبيب ليجي أن يتوصل إلى العلاج. أما الشكاية، شكاية الرحيم لغير الرحيم، هذه لا تصح من عاقل أبدا. بل إن الإنسان يظهر حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى ويظهر الرضا. فلا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك، أيضا المصيبة لا تنزلها بالخلق بل أنزلها بالخالق، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه المصائب من رحمة الله تعالى لأجل أن لا نتعلق بهذه الدنيا الفانية القريبة، لأجل أن نتعلق بالله وبالدار الآخرة. ولا تزكي نفسك، احذر أن تمدح نفسك أو تمدح درسك أو تمدح عملك. فلا يزكي النفوس إلا الله، ولا يعلم هل أن هذا العمل مقبول أم مردود على صاحبه ومسؤول عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعيش بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله. رابعا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل صبر بلا شكوى. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: فالشكوى إلى الله لا تناوي الصبر الجميل. الإنسان يشكو أمره ويشكو حاله ويجعل تضرعه لربه سبحانه وتعالى، فهو العليم وهو اللطيف وهو الذي يسمع شكوى عبده. ولذا من السنن الإلهية أننا يجب علينا أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونظهر له الفقر. خامسا، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون، أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق، فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه. وفي هذا تعريض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك، وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكن سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. إذن إذا ذهب لك حق عند أحد فصبرت واحتسبت وأنزلت مصيبتك بالله تعالى، لن يذهب حقك أبدا، قد تناله في الدنيا وقد تناله في الآخرة. ولنا مع هذا كلمة في سورة ويل للمطففين، فارجع إليها تجدها إن شاء الله، وقد مضى في الدروس السابقة أننا أشرنا إليها. سادسا، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن كن محسنا تنال من الخير الكثير، كن محسنا فإن حقا لك لن يضيع، كن محسنا فإن تعبك لن يضيع. فربنا جل جلاله يجازي على الإحسان إحسانا. وحتى لا تظن أن هذا خاص يوسف، لما أورد هذا قال ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، ثم ذكر ربنا سنته في خلقه وفي عباده المحسنين، قال وكذلك نجزي المحسنين. فكن محسنا دواما مع أهلك، مع جيرانك، في عملك، في مع من يظلمك، مع الناس، تعامل بالإحسان، فربنا جل جلاله يجزيك الجزاء الأوفر. يقول شيخ الإسلام أما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى في قصة يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فهي لكل محسن. إذن كل من أحسن في عبادة الله أعطاه الله تعالى عاجلا وآجلا. وتأمل هذا ما أعطى ربنا ليوسف في العاجل، فما بالك ما ادخره الله تعالى له في الآجل. وما عند الله خير للأبرار. سابعا، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يا إخواني، المرأة في بيتها والشاب في عمله وفي بيته وفي كل مكان، في الخلوات وفي الجلوات، الشهوات سميت غريزة لأنها مغروزة بالإنسان ابتلاء واختبارا وامتحانا، ولأجل مصلحة النسل وغير ذلك من الأمور. فالإنسان حينما يحسن في عبادة الله ويحفظ الخواطر ويحفظ السمع ويحفظ الفرج ويحفظ البصر ويحفظ الكلمة ويحفظ الشكل، لا يجعل لنفسه فتنة في الكلام، في الطريقة، في المشي، في الحركة، الله سبحانه وتعالى يجزي من حفظ هذه الجوارح وعف العفة التي يريدها الله تعالى. فكل حرام تستطيعه ولا تقم به لك من الأجر ما الله وحده به عليم، فترك هذه السيئات من أعظم أبواب الحسنات. وقف عند هذه طويلا، وكذلك نجزي المحسنين، فتعامل بالإحسان مع ما أنت ممتحن ومختبر به. معاني الكلمات وأجمعوا عزموا وصمموا، سولت زينت سيارة جماعة من المسافرين، فأدلى دلوه فأرسل دلوه في البئر ليملأها بالماء، وأسروه بضاعة، كتم إخوة يوسف كونه أخاهم ليبيعوه. بخس قليل مثواه مقامه. العمل بالآيات، وأنت كلما تستمع للإمام وهو يقرأ أو أنت تقرأ في الصلاة أو خارج الصلاة فجهز نفسك للعمل، اقرأ قراءة من يعمل بالآيات. أولا استعذ بالله من الكذب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لا تكذب أبدا، ولا تتعمد الكذب أبدا، ولا تتساهل في أمر بحيث تقع في الكذب وأنت متغاضي. ثانيا حدد أمرا أهمك واصبر عليه صبرا جميلا، ولا تتبعه بشكوى ولا عتاب ولا أذية لعل الله ييسره لك، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذن يعقوب بأي شيء استعان؟ استعان بالله، والله نعم المعين سبحانه وتعالى. ثم كم صبر يوسف على هذا؟ صبر طويلا، ووعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف أبدا، ولكنه يأتي في وقته المناسب لحكمة يعلمها الله ولا نعلمها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثالثا أكثر اليوم من دعاء رب زدني علما، وهذا الدعاء ورد في الكتاب، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وما أمره بطلب الزيادة من شيء إلا بهذا، فعلينا أن نجد في طلب العلم وأن نجعل لأنفسنا منهجا للحفظ كل يوم، بحيث كل يوم يزيد حفظك ولو كان قليلا جدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني من أحسن في عبادة الله جازاه الله عاجلا وآجلا. التوجيهات: أولا احذر الكذب في أحوالك كلها حتى هازلا، لا تكذب حتى ولو كنت هازلا. ثانيا قوة الإيمان بالقدر تكسب الصبر عند المصائب، فالإنسان حينما يقوى إيمانه يزداد رضاه، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا في أمر الله سبحانه وتعالى، فربنا إليه منتهى كل شيء، وربنا جل جلاله بيده كل شيء، ولا تكون مشيئة لأحد حتى تكون مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا عظم الإيمان في القلب وعظم الإيمان بالقدر فإن الإنسان تهون عليه المصائب ويؤدي حق الله في كل أمر من الأمور. ثالثا الإحسان في العبادة من أسباب حفظ الله ونصره وتمكينه. احفظ هذه القاعدة: الإحسان في عبادة الخالق من أسباب حفظ الله ونصره وتمكينه. كم لديك من الجوارح؟ العين والسمع. كم جهاز لديك؟ الدورة الدموية والجهاز العصبي والقلب والكليتين والبنكرياس وغير ذلك. من الذي يملك هذه؟ احفظ حق الله يحفظ الله لك قواك، واحفظ حق الله يحفظ الله لك الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يحفظ المسلمين أجمعين، وأن يرزقهم العفة، وأن يجعلهم بالكتاب عاملين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.